إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخواني الكرام، فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وجاء فضله في آثار الصحابة والتابعين، وكذلك الشكر الذي هو نصيف الإيمان. فالإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وفضل الشكر لا يخفى، وهو مع الصبر كفر سيرهان وجناحي الطائر. وقد كثرت الكتابات فيهما واستفاضت، ونحن مع الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين، فهو قد كتب في ذلك فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق رضي الله عنه وارضى. وما زلنا مع المقدمة 30 بين يدي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وعلاقة الصبر بالابتلاء إخواني الكرام. و كنا قد توقفنا عند أن محبة الشهوات والدنيا وما فيها من الإعراض عنك والتجني عليك وعدم الوفاء لك، إما لمزاحمة غيرك من المحبين، وإما لكراهته ومعاداته لك، وإما لاشتغاله عنك بمصالح وما هو أحب إليه منك، وإما لغير ذلك من الآفات. واضح؟ وأما محبة الرب جل وعلا فشأنها غير هذا الشأن، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقه وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها ورازقها ومميتها ومحييها. فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، هذا بيوضح العلاقات، يعني كيف تكون العلاقة، يعني هل العلاقة بتستند إلى ثوابت أو متغيرات ومتبدلات؟ العلاقة اللي بتستند إلى المتغير إخواني الكرام بينتج عنها الآلام والأحزان والأنغاص. فما يبكيك اليوم يفرحك غدا، وما يفرحك اليوم يبكيك غدا، على خلاف العلاقة التي تستند إلى ثوابت لا تتبدل ولا تتغير إخواني الكرام. فما يبكيك اليوم يبكيك غدا، يعني معايير ثابتة ومعادلات لا تتغير ولا تتبدل. فهنا يكون نتيجة استقرار نفسي، ويحدث بقى الايه؟ السعادة والاطمئنان. انت هنا بتبني على اساس ثابت، يعني على اساس ثابت، ما انتش حامل هم ان بكرة انت هتقابله هيقول لك ايه يعني، واضح هيبكيك ولا هيفرحك؟ تضمنش. اتصل بيه ما ردش عليك، اتصل بيه رد عليك قبل ما طب ليه؟ ما فيش ليه، واضح يعني ايه ليه؟ الامور متغيرة ومتبدلة، ودي نقطة مهمة جدا يا اخواني. الكرام واحنا يعني بمناسبة العشر الاوائل من ذي الحجة، بمناسبة الحج، الوقوف بعرفة والمزدلفة والمشعر الحرام ومنى وطواف الافاضة والسعي، هي ما امور ثابتة يعني، لو مليون سنة هي زي ما هي، هو نفس المسألة. الطواف هو الطواف، السعي هو السعي، الوقوف بعرفة هو الوقوف بعرفة، الدعاء هو الدعاء، الذكر هو الذكر. ما فيش تطور تكنولوجي مثلا هيغير المسائل ويخلي الطواف يبقى ما ممكن تعمله انت في البيت مثلا، واضح؟ او الدعاء، لا الدعاء ده مختلف، اصبح تدوس على الزرار الدعاء يخلص في دقيقة، لا مش الكلام ده معايا اخي الكريم. فدي نقطة مهمة جدا بتساهم في استقرار النفوس واستقرار المجتمعات واستقرار الدول واستقرار الامم، يعني واضح ما فيش مشاكل. يعني رئيس الجمهورية زي غيره، غيره زي رئيس الجمهورية، كل الناس امام الله سواسية. ليه؟ والامور ثابتة يعني، واضح. فدي نقطة محتاجة احنا عادة محتاجة مراجعة يا اخوان الكرام. ف محبة الله اخواني، نقطة مهمة جدا يا اخواني الكرام، نقطة مهمة جدا يا اخواني، ان محبة الرب سبحانه وتعالى، وهذا من الثوابت، شأنها غير هذا الشأن، غير محبة الناس التي لا تستند إلى الثوابت كذلك، لا ده شأن آخر إخواني الكرام، شأن ثاني، أمر ثاني يا إخواني الكرام. محبة الرب سبحانه وتعالى فشأنها شأن آخر غير هذا الشأن، شأنها شأن آخر غير هذا الشأن يا إخواني الكرام، غير هذا الشأن. فإنه إخواني الكرام، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب، لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها، لا شيء أحب إلى القلوب إخواني، لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها، لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها، فلا شيء أحب إلى القلوب إخواني الكرام، فلا شيء أحب إلى القلوب من خالقها، فلا شيء أحب إلى القلوب، فلا شيء أحب إلى القلوب إخواني، فلا شيء، فلا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها. فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها يا إخواني الكرام، واضح؟ وربها، واضح؟ وربها ورازقها ومميتها ومحييها ومحييها. فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن، يعني واضح. هو عايز يعمل ايه الإمام ابن القيم يا اخواني في المسألة دي؟ شيء مهم جدا، هو عايز يجيب لك الابتلاء ويجيب الصبر ويجيب النتيجة، فعلاقة الابتلاء بالصبر وبالرضا وبالشكر، والهدف من الابتلاء والنتيجة، يعني النتيجة يا إخواني الكرام كما هو واضح. النتيجة كما هو واضح يا إخواني الكرام، النتيجة كما هو واضح جدا، النتيجة كما هو واضح جدا يا إخواني، إن القلب بيعيش الحياة الطبيعية بتاعته. القلب يعيش الحياة الطبيعية إخواني الكرام، الحياة الطبيعية، وهو حياة المحبة، حياة الأنس إخواني الكرام، واضح، حياة المحبة، حياة الأنس يا إخواني الكرام، النعيم في الدنيا، يعني واضح، الاستقرار، الاستقرار النفسي يا إخواني. فليس عند القلوب السليمة والأرواح إخواني، فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة إخواني الكرام، فليس عند القلوب السليمة، فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب يا إخواني الكرام، ولا أسر ولا أنعم من محبة الله جل وعلا والأنس به والشوق إلى لقائه والحلاوة التي هي من باب النهايات، واضح، التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك، واضح، يحصل له بذلك، والنعيم الذي يحصل له بذلك إخواني الكرام، والنعيم الذي يحصل له بذلك إخواني الكرام، واضح، أتم من كل نعيم، واللذة الذي تناله أعلى من كل لذة، كما أخبر بعض الواجدين، الواجدين لتلك الحلاوة، يعني إنه أنحالي بقولي إنه لا يمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، واضح. ودي نقاط يا إخواني مهمة جدا جدا جدا، ربما تمر ببعضنا لحظات أو لحظة مرة في العمر مثلا، يعني أو مرة في زمن ويتنوا فاكرها، ده أنا حصل لي كذا كذا كذا، واضح إخواني. إن كان أهل الجنة في مثل هذا الذي هو فيه، وربما يكون هو لا يملك حتى كسرة خبز، ولكن إنهم لفي عيش طيب، واضح. وقال آخر إنه لا يمر بالقلب أوقات، إنه لا يمر بالقلب أوقات، إنه يا إخواني لا يمر بالقلب أوقات، إنه لا يمر بالقلب أوقات إخواني الكرام، إنه لا يمر بالقلب أوقات، واضح، إنه لا يمر بالقلب إنه لا يمر بالقلب أوقات، إنه لا يمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه، إنه لا يمر بالقلب أوقات يهتز فيها أي القلب طربا بأنسه بالله، واضح، وحبه له، واضح إخواني. وقال آخر مساكين أهل الدنيا أو مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قال وقال آخرون لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. ووجد هذه الأمور وذوقها بحسب قوة المحبة في قلب العبد، واضح؟ وضعفها وبحسب إدراك جمال المحبوب والقرب منه. وكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. عشان كده الصبر سهل، يعني واضح؟ من عظم ما رأى وشاهد وعاين وعاش، واضح؟ بتلاقي الدعاء سهل جدا، بتلاقي الذكر طيب ويعان عليه إخواني الكرام، ويعان عليه. ولكن الإعانة تتطلب أسباب، فالعبد يأخذ بالأسباب الكسبية، الأسباب الكسبية، الأسباب الكسبية، ولكي يفتح باب طلب الإعانة من الله عز وجل، طلب المواهب الربانية والإنعامات الإلهية، يعني فيعان على الذكر، ويعان على الدعاء، ويعان على الصلاة والقيام إخواني الكرام. وهذا الموضوع ليس حقرا على أحد دون أحد، ولكن يعني قال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يحدد فئة دون فئة أو فريق دون فريق، لكن أوصاف، نعم أوصاف محددة إخواني الكرام. ف يعني نحن نفترق عن فئات أخرى كمسلمين، يعني ليس هناك هنود وليس هناك سكوك كفران، يعني وليس هناك وصايا ولا مزيدة، باب مفتوح، القرآن، هذه السنة، هذه الصحابة، هذه كتب العلماء وأدوات الأدوات اللي هم أصبحوا بها علماء، مفتوح للجميع. يعني فالأمر يحتاج إلى بذل جهد واستفراغ وسع، وليس هناك ميزة لأحد عن غيره، يعني لا فضل عربي على أجمي إلا بالتقوى. الناس سواسية كأسنان المشط، يعني واضح. مهم خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا، نقطة مهمة جدا جدا جدا يا إخواني. يبقى وجد هذه الأمور وذوقها بحسب قوة المحبة، بحسب قوة المحبة إخواني الكرام، بحسب قوة المحبة، بحسب قوة المحبة إخواني الكرام، بحسب قوة بحسب قوة المحبة أيها الإخوان الكرام، أيها الإخوة الكرام، حسب قوة المحبة أيها الإخوة الكرام، حسب قوة المحبة وضع فيها وبحسب إدراك جمال المحبوب والقرب منه. وكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. فمن كان بالله سبحانه وأسماءه وصفاته أعرف وفيه أرغب وله أحب وإليه أقرب، وجد من هذه الحلاوة في قلبي ما لا يمكن التعبير عنه ولا يعرف إلا بالذوق والوجد، وهذا يكون بالقلب إخواني الكرام. ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حبا لغيره أبدا، ولا أنسا به بغيره مهما كان هذا الغير. وكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذلا وخضوعا ورقا له وحرية عن رق غير. هتقل الشقاوة من ضيق النفس ومن الخنقة كما يقولون مخنوق، لأنها تفتح الأبواب وتفك القيود وترفع وينال القلب الحرية الحقيقية إخواني الكرام، الحرية الحقيقية، ويكون له مجال في العبادة، في الفضائل، فضائل التوحيد والتجريد والوقوف والإقبال على الله عز وجل، هذا معلوم. فمواسم الطاعات والمواسم المباركة والأماكن المباركة فرصة عظيمة جدا أيها الإخوة الكرام، فرصة عظيمة جدا، لأن العبد ينهل، واضح، ويقبل على الله عز وجل توبة واستغفار، قرب، معية، تدبر وتأمل، مهمة جدا يا إخواني الكرام، فرصة يعني تنقضي كما تنقضي الأعمار. انقضت، قضى موسم الحج، انقضت العشر الأوائل من ذي الحجة، هكذا الأزمنة، هكذا الأيام، هكذا الإيه الأعمار. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله الليل والنهار إخواني الكرام، يقلب الله الليل والنهار إخواني الكرام، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مهم جدا يا إخواني الكرام، مهم جدا. ليه احنا قافلين الباب؟ ليه؟ بس الباب محتاج أن يفتح، محتاج أن احنا نأخذ بالأسباب حتى ندخل دائرة الإعانة والتوفيق والتأييد والمعية الخاصة. فالعبد لو فتح له الباب، متى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حبا على الله لغيره ولا أنسا به، وكلما ازداد له حبا ازداد له عبودية وذلا وخضوعا يا إخواني، ورقا لله عز وجل، وحرية عن رق غيره، وحرية عن وحرية عن وحرية عن رق غيره. إخواني الكرام، القلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا بشيء واحد بس، بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليها ولم يسكن إليها، بل لتزيده إلا فاقة وقلقا حتى يظفر بما خلق له وهي له، من كون الله وحده هو نهايته. إخواني الكرام، نهاية مراده وغاية مطالبه، فإن فيه فقرا ذاتيا القلب إلى ربه، فإن فيه فقرا ذاتيا إلى ربه وإلهه، من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه ومطلوبه، كما أن فيه فقرا ذاتيا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره. وكلما تمكنت من قلبه محبة الله جل وعلا، من القلب وقويت فيه، خرج منه تأله لما سواه، واضح، وعبوديته له، فأصبح حرا عزة وصيانة على وجهه أنواره وضياؤه. وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة الله تعالى وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذته وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه، وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره وانصرافه إلى ما هو مشغول به، فوجود الشيء غير الإحساس والشعور به، ده موضوع تاني. وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصه. إخواني الكرام، ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول إخواني وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعا لأجله. واضح؟ لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله وكان فيه من النقص والعيب والشرك وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك. ما فاته من ذلك. واضح؟ واضح إخواني؟ ما فاته من ذلك. إخواني الكرام، بعد انتهاء الأشر أو منزل الحجة أو انتهاء موسم الحج لازم جلسة محاسبة ومراجعة. إخواني الكرام، لابد من جلسة محاسبة ومراجعة. إخواني الكرام، لازم جلسة محاسبة ومراجعة قبل فوات الأوان. قبل فوات الأوان. قبل فوات الأوان لابد من جلسة مراجعة. لازم نراجع. يعني اللي كان في الحج، واضح، واللي كان في غير الحج، لازم جلسة مراجعة محاسبة. عندنا محاسبة قبل العمل، محاسبة أثناء العمل، ومحاسبة بعد انتهاء العمل. لازم يا إخوان الكرام، لابد يا إخوان الكرام، وده شيء مهم ومطلوب جدا يا إخوان الكرام، وده شيء مطلوب يا إخوان الكرام. لازم يا إخواني الكرام، لابد يا إخواني الكرام، لازم. لازم يا إخواني الكرام، ضروري جدا جدا جدا قبل يعني انتهاء الأعمار. واضح؟ قبل انتهاء الأعمار إخواني الكرام، وقبل مرور الأزمان وانقضاء الأعمار وتقطعها، فنراجع كان في الحج. إيه أخبار العبودية؟ إيه أخبار الجمعية على الله عز وجل؟ إيه أخبار الذل والانكسار؟ إيه أخبار الأنس؟ إيه أخبار المحبة؟ سواء بقى في الطواف، في السعي، في عرفة، في مزدلفة، في منى، كذا كذا. وهذه دائما بتكون بعد نهايات الأعمال. واذكروه كما هداكم. واضح إخواني؟ واذكروه كما هداكم. واستغفروا الله. لازم. واضح إخواني؟ نقاط مهمة جدا. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة إخواني الكرام. اللهم قاتل الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالد بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب، هزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم. اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم. اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم، ونفذ كربهم، وعاف مبتلاهم، وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم، واطعم شائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا، وارزقهم الامن والامانه في ديارهم. اللهم احقن دماءهم،